أحتاجك دوما وللسعادة منها يا خالق. المجالس التي تعقد لسماع حديث النبي عليه الصلاة والسلام هي على نوعين. النوع الأول مجلس يهذ فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، وكأن المقصود من ذلك خروج هذه الحروف من الشفتين، بحيث أن الإنسان يخرج هذه الحروف على أي نسق وعلى أي وجه كان وخرجت إلى المسامع، فيغفل الغافل ويتكلم المتكلم من غير تدبر، وكذلك أيضا من غير نظر إلى مواضع الكلام ومعانيه. فهذا من الأمور التي ينهى عنها، من الأمور التي ينهى عنها، وذلك أنه ينافي الإجلال والمقصد الذي أنزلت لأجله عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني هو تلاوتها مع شيء من التدبر والتأمل وفهم معانيها، فهذا أيضا من أعظم العبادات والقربات عند الله سبحانه وتعالى. والسنة موصوفة أيضا بالتلاوة كالقرآن، وجاء ذلك عن غير واحد من العلماء كما نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله، وكذلك ابن حزم الأندلسي وغيرهم من العلماء، أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام موصوفة بالتلاوة. وإذا كان القرآن الإنسان يتعبد لله عز وجل بقراءته والنظر فيه، فهو أشرف مقاما وأعلى منزلة وأعظم أجرا عند الله عز وجل لمن تلاه، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة العمل بها تكون كذلك تبعا. فإذا جاء في الفاضل فإنه يكون في المفضول من باب أولى. ومعلوم أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى وصفة من صفاته، والسنة وحي الله، ووحي الله جل وعلا يدخل فيه الكتاب ويدخل فيه السنة. والسنة نزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نزل بالقرآن كما قال غير ذلك غير واحد من العلماء، بل هو ظاهر القرآن كما في قول الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن المهمات أيضا أن الإنسان في نظره وتدبره لهذه الأحاديث يفتح له ما يفتح من الأجور، ويفتح له كذلك أيضا من استنباط المعاني واستخراجها. فإن السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عقود وجواهر منثورة، ولكن لها نظم، وهذا النظم إذا ضبطه الإنسان ضبط إحكام الشريعة. والشريعة المنثورة ليس للإنسان أن يأخذها كيفما اتفق، فثمة عام وخاص ومطلق ومقيد، وثمة ناسخ ومنسوخ، وثمة أيضا ما هو مراتب من جهة الوجوب. ينبغي للإنسان أن يعرف هذا الانتظام حتى يسلم له العقل. ولهذا نقول إن القرآن الذي بين أيدينا والسنة التي بين أيدينا هي موجودة عند أهل البدع، ولكنهم ضلوا، وهذا الضلال إنما هو بعدم ضبط ذلك العقد على وجهه الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. فأخذوا العمومات على إطلاقها، وأخذوا ربما بعضهم التخصيص وأبطلوا ما عدا، وأخذوا التقييد الذي جاء على وجهه، وجعلوا هذا الوجه هو الفرد في هذا الباب، وألغوا ما عدا، فوقعوا في شيء من البدع والضلال. ولهذا نقول إن الإنسان في نظره للسنة يعرف نظامها ونسقها وإحكامها، فالله سبحانه وتعالى أنزل كتابه وأحكمه على نوعين: من جهة ترتيبه وانتظامه الموضعي، وأما النوع الثاني وهو من جهة معانيه، فالله سبحانه وتعالى أحكمها، وإحكامها يعرف بالنظر إلى هذه المعاني وجمعها من كلام الله سبحانه وتعالى، يجد الإنسان أن المعنى في ذلك متعي. ولهذا يحرص الإنسان بنظره في سنة النبي عليه الصلاة والسلام على الجمع بين المتفرقات والتفريق بين المجتمعات، وكذلك أيضا التأليف بين النصوص المتشابهة، وكذلك أيضا ينظر فيما يمر عليه من الأحاديث مما يستنبطه ويعرضه على أيضا النصوص في ذلك، ومعرفة أيضا الصحيح من الضعيف. فالإنسان الذي يعرف حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام ضعيفا ويبين ضعفه، هو قد نقى شيئا منسوبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه قد أزال قدا على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الوحي أعظم أن ينسب شيء من الباطل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل. لهذا ليحتسب الإنسان في هذه النظرات وهذه اللحظات أن الله عز وجل يعطيه نظارة لقلبه ووجهه، وكذلك نظارة نظارة له عنده سبحانه وتعالى بالفلاح والنجاح وأيضا بالفوز عند الله سبحانه وتعالى في مستقر رحمته.